بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الدرسين الماضيين ما يخص بزيادة الثقة في الإسناد والمتن والحديث المعلل، لمزيد من التوضيح ندرس أو نقرأ بما في مقدمة الجامع الكامل لمزيد من التوضيح. نعم الشيخ، بسم الله اقرأ. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قلتم أحسن الله إليكم: زيادة الثقة مقبولة في الإسناد. اختلف أهل العلم في زيادة الثقة أو الصدوق في رفع الحديث واتصاله، فكان مذهب الإمام البخاري وغيره قبول زيادة الثقة، وله أمثلة كثيرة ذكرتها في الجامع الكامل. وذهب أبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم إلى ترجيح الوقف على الرفع والإرسال على الاتصال. فإذا نظرت إلى الصناعة الحديثية قلت: الوقف راجح على الرفع. وإذا نظرت إلى فقه الحديث قلت: الرفع راجح على الوقف، إن كان في الأحكام والغيبيات، لأن مثل هذا لا يقال برأي. وقد كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى كثيرا ما يختار رفع على الوقف وإن كانت الصناعة الحديثية تخالفه. ولذا وصف بأنه محدث وفقيه، ونهج على ذلك من جاء بعده مثل البغوي والنووي وابن كثير وغيرهم. زيادة الثقة في المتن. أي سميتم الشيخ؟ سميتم هذا زيادة الثقة في الإسناد. زيادة الثقة في الإسناد، قلنا هذا مقبولة عند جمهور المحدثين وعلى رأسهم الإمام البخاري، ومن جاء بعدهم مثل البغوي وابن كثير والحافظ بن حجر وجميع شراه الحديث والفقهاء كلهم رجحوا زيادة الثقة في الإسناد. وذهب غيرهم مثل النسائي وابو زرعة وابو حاتم ودارقطني وغيرهم، ذهبوا الى الترجيح، ايهما يرجح؟ يعني هل زيادة الثقة هي مرجح او عدم الزيادة هي المرجح نظرا الى الصناعة الحديثية؟ فهم ذهبوا الى الصناعة الحديثية، والامام البخاري ومن جاء بعدهم أو من تابي البخاري ذهبوا إلى فقه الحديث. عرفتم فرق بين الاثنين؟ يعني من ناحية الصناعة الحديثية قد يكون الوقف هو الصحيح. لماذا؟ لأن الذين أوقفوه أوثق أو أكثر. ولكن مثل هذا الحديث اللي يتعلق بالأحكام أو بالأمور الغيبيات، هل يمكن للصحابي يقول مثل هذا؟ طبعا نقول لا، الصحابي ما له حق في التشريع، كما ليس له حق في أمور الغيبيات. أمور الغيبيات لا بد من الوحي. عرفت النقطة هذه؟ فهنا جاء الترجيح عند البخاري نظرا لفقه الحديث، وإن كان الواقف أقل وثقة. شو ثقة؟ هذه لابد منه، كونه ثقة هذا لابد منه، ولكن ليس مثل إيش من وقفوه من السنة دون. وما ذلك يرجح البخاري رحمه الله زيادة الثقة، ومن نهجهم بعد البخاري مثل البغوي في شرح السنة وابن كثير في تفسيره وفي كتاب له أيضا في كتاب الأحكام، ابن كثير له أيضا كتاب الأحكام، والنووي وابن حجر وكل من ذهب جاء بعدهم رجحوا زيادة الثقة مقبولة كما فعل البخاري. نقطة فهمتم هذا إخواني؟ هذا ليش؟ لأن بهذه الزيادة يستفاد في الفقه، من هذه الزيادة يستفاد في الفقه. طيب، هذا ما يتعلق بزيادة الثقة في الإسناد. الآن جاء دور المتن، اقرأ المتن يا شيخ. قلتم أحسن الله إليكم: زيادة الثقة في المتن. نعم. زيادة الثقة في المتن على نوعين. نعم. أحدهما أن يزيد في المتن ما لم يزده غيره. نعم. أو هو نفسه موة يرويه بالزيادة وأخرى بدون الزيادة. نعم. وهذه الزيادة يثبت منها حكم شرعي، فهي مقبولة مطلقا عند الفقهاء والمحدثين، لأنه لو روى حديثا مستقلا لقبل، فكذلك هذه الزيادة. عرفتم فهمتم هذا الشيء؟ زيادة الثقة في المتن، الثقة نفسه مرة يزيد ومرة ينقص، وبهذه الزيادة يثبت حكم شرعي جديد غير منافي، حكم شرعي جديد غير منافي، هذا مقبول عند جماهير الفقهاء والمحدثين، وعليه جميع شراح الحديث، كل من قام بشرح الحديث قبل هذه الزيادة. لماذا؟ لأنه استفاد منه فقه الحديث، والشراح الحديث ما هو همهم؟ همهم شرح الحديث. ما الفرق بين فقه الحديث وكتب الفقه؟ ما الفرق بينهما؟ تعرفون الفرق بينهما في التاليف؟ ما تعرفون أظن. أي كتب الفقه صنفت على المسائل، كتب الفقه صنفت على المسائل الفقهية، فيقال مثلا في هذه المسألة كذا من الأقوال، ولكل قول دليل، سواء من السنة أو من قول الصحابي أو من التابعي أو من حديث المرسل أو حديث الموضل أو حديث المنقطع أو موقفه. إذن كتب الفقه صنفت على المسائل الفقهية، عرفتم؟ وكتب فقه الحديث صنفت على الأحاديث النبوية، هذا هو الفرق بينهما. كتب فقه صنفت المسائل الفقهية، وكتب فقه الحديث صنفت المسائل الحديث النبوي. فمثلا أول كتاب في شرح فقه الحديث هو كتاب البغوي، شرح السنة. ما هو منهجه؟ يبوب ثم يأتي بعده الحديث، لا يأتي مسائل، يبوب ثم يذكر المسائل، يذكر إيش؟ الأحاديث صحيح أو ضعيف، هذا شيء آخر، ثم يحكم الحديث ثم يستنبط منه الفقه، هذا طريق فقه الحديث. يعني كل من يولي في فقه الحديث ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يقدم الحديث على المسائل، ومن يؤلف على فقه على كتب الفقه يؤلف يقدم مسائل على الحديث، هذا هو الفرق بينهم. عرفت شو هذا؟ كتب الفقه ألفت على المسائل، وفقه الحديث ألفت على ايش؟ على الحديث، هذا فرق. فكما قلت كل من جاء بعد الإمام البخاري رحمه الله من شراح الحديث وأصحاب فقه الحديث كلهم قبلوا هذا الرأي، وهو إذا زاد الراوي الثقة في الحديث غير مناف ويثبت منه حكم شرعي جديد فهو مقبول بدون خلاف. حجتهم في هذا ما هو؟ حجتهم في هذا لو هذا الثقة روى حديثا مستقلا، لو روى حديثا مستقلا لقبل أم لا؟ قبل بدون خلاف، قبل بدون خلاف. فكذلك إن زاد في متن الحديث زيادة غير مخالفة بل يثبت منه حكم شرعي جديد فهذا مقبول عند الفقهاء، عند الفقهاء وعند الشراح وعند كتاب فقه الحديث، كلهم قالوا بقبول الزيادة. نعم. والقسم الثاني ما هو؟ والنوع الثاني أن يزيد في المتن منافيا لما رواه غيره. نعم. فهذا يحتاج إلى التوجيه. نعم. لأن المتناقضين لا يجتمعان. نعم. فإذا حكم على هذه الزيادة بأنها شاذة ودت، وإذا حكم على هذه الزيادة بأنها صحيحة محفوظة قبلت، وود ما ينافيه. وإلى هذا التفصيل ذهب كثير من المحدثين القدماء مثل يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم، وهو المعمول به في شروح الحديث وكتب الفقه. أيوة. أما الزيادة من الثقة إن كانت منافيا لما في الحديث، منافيا، فهذه الزيادة الآن يحتاج إلى الترجيح، والترجيح ليس هناك سبب معين، الترجيح له عدة أسباب أو عدة وجوه، فهنا يحتاج إلى الترجيح. فإذا قبلت هذه الزيادة عند الترجيح فيكون هو الزيادة هذه محفوظة، وإذا ردت هذه الزيادة فتكون شاذة. وهذا التفصيل هذا الذي ذهب إليه كما قلت الآن الإمام بخاري، وقبله يا ابن معين، وقبله إيش؟ نعم، يا ابن سيد القطان، ومن بعدهم يا أبو زرعة أبو حاتم، كلهم ذهبوا إلى هذا التفصيل. إن كانت هذه الزيادة منافيا يعني ينفي لما في بقية الحديث فيحتاج إلى الترجيح، والترجيح كما قلت له عدة وجوه. من جملة الترجيح هل هذا وقف بينهما مثلا في اتحاد المجلس أو في مجلس أو اختلاف المجلس، أو هو روى مرة هذه الزيادة وأخرى لم يروي هذه الزيادة، أو هو في بلد آخر لما ذهب إلى بلد آخر زاد هذه الزيادة، ولما كان في بلد آخر لم يزد هذه الزيادة، أو هناك وقع فيه النسخ، أو يعني عدة وجوه. هذه يعني وجوه الترجيح غير محصور، وهذا يعود إلى المحدث ويعود إلى الباحث وإلى المجتهد، هو الذي يرجح ما هو الراجح. قد يكون الترجيح هذا يختلف بعضه عن بعض، يعني قد يكون الترجيح عند البخاري كذا وعند غيره يكون كذا، فهذا كله اجتهاد وكل له حكم في هذا. وهذه الترجيحات لا يقاس عليها غيره، لكل حديث له ترجيح، اسمه نقطة هذا، لكل حديث له ترجيح لا يقاس عليه غيره. هذا ما يتعلق بزيادة الثقة إن كان فيه منافيا أو مناقضا لما في بقية الحديث. وهذا الآن كلام الشيخ، وهذا كلام هذا. طيب بعده بيان العلل كما قلتم كما سمعتم أمس، ما هو؟ اقرأ الآن شوف. هذا علم غامض، ولذا لم يمهر فيه إلا القليل مثل ولذا لم يمهر فيها إلا القليل. بيان العلل خفية ظاهرها السلامة وفي باطنه إلا. نعم. مثل ابن المديني وأحمد بن حنبل وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني. وكان البخاري علم واسع في بيان علل الحديث، يظهر ذلك جليا في كتابه التاريخ الكبير وسؤالات الترمذي عنه. والعلة هذه قد تكون في الإسناد دون المتن، وقد تكون في المتن دون الإسناد، ولذا قل ما سلم أحد في هذا الباب، لأن عدم العلم لا يستلزم عدم الوجود. وقد ذكرت أمثلة كثيرة في الجامع الكامل في المناسبات، وإذا لم يظهر لي شيء خلاف ما ادعوا اعتمدت على قولهم لمكانتهم في هذا العلم. طبعا إذا استطعت أن تزيل هذه العلة خفية، عندك علم لإزالة هذه العلة خفية تزيل بس بالدليل، ليس بالقوة، لا، بدليل القوة. وإذا لم تستطيع إذن ما عليك إلا أن تستسلم، يعني إذا ما استطعت فماذا تفعل؟ تستسلم لأئمة الحديث. وإن استطعت أن تزيل هذه العلة خفية بحجة ودليل، نعم، لك أن تفعل هذا. شوف الآن مثال بالضبط، يعني منه مقبول ومنه غير مقبول. في الآن أنا أضرب مثال استسلمنا جزءا ولم نستسلم جزءا آخر. شوف هذا المثال الآن ماذا هو إجي؟ والمثال على ذلك ما هو عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، نعم، من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، نعم، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. عرفتم هذا؟ هذا دعاء كفارة المجلس معروف هذا. طيب شوف العلة في هذا. هذا الحديث رواه موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره، وظاهره الصحة، ولذا صححه الترمذي وابن حبان والحاكم. ظاهره الصحة، ليش؟ موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ليس في إشكال، يعني كلهم رجال ثقات، ولكن البخاري الآن يظهر في علة. شو اسمه الآن؟ نعم، ولكن فيه علة خفية أظهرها البخاري. نعم، روي أن مسلما جاء إلى البخاري رحمه الله. روي أن مسلما جاء إلى البخاري، نعم، وسأله عنه فقال، وسأل عن هذا الحديث، نعم، فقال: هذا حديث مليح. هذا حديث مليح، هذا قول البخاري، هذا حديث مليح، نعم، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث. ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث. اسمع كلام هذا، نعم، إلا أنه معلول. إلا أنه معلول. فإمام بخاري ماذا قال الآن؟ قولين، قال قولين. القول الأول: لا أعلم في الدنيا حديثا غير هذا، هذا واحد. ثانيا: هذا حديث معلول. شوف قال قولين أم لا؟ لا أعلم في الدنيا حديثا غير هذا، هذا واحد. والثاني إن هذا الحديث حديث أبو هريرة، يقصد به حديث أبو هريرة، هذا حديث معلول. طيب اقرأ. حدثنا به موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله من قوله، من قوله، يعني موقوف، هذا موقوف ليس بمرفوع على رأي البخاري، وهذا هو رأي جميع أهل العلم بأن هذا الحديث الذي روي عن بخاري روي عن أبي هريرة ليس بصحيح، إنه موقوف، هذا رأي جميع أهل العلم كما هو قال الإمام البخاري. نعم اقرأ. قال البخاري: وهذا أولى، هذا أولى، لأنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. سماع من سهيل، لا يعرف لموسى بن عقبة سماع من سهيل، نعم. ولما سمع مسلم ما قاله البخاري رحمه الله. شوف عن تعظيم مسلم للبخاري، لما سمع مسلم هذا القول من الإمام البخاري ماذا قال مسلم؟ اسمه قبل بين عينيه وقال، قبل بين عينيه، نعم، وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين. أيوة، دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين، يا سيد المحدثين، يا طبيب الحديث. هذا كل ألقاب من الإمام مسلم للإمام بخاري شيخه. اقرأ ماذا يقول. وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين، نعم، وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. نعم. قلت: ما أعل به البخاري هو الصحيح، نعم، وبه أعله أيضا أئمة الحديث منهم أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم، نعم، إلا أن قول البخاري لا أعلم. أيوة. طيب ننوس، نحن سلمنا، ماذا سلمنا شيخ؟ جزء الأول من العلة، جزء الأول من العلة بأن حديث أبا هريرة هذا ليس بصحيح، إنما هو موقوف. سلمنا هذا، لماذا سلمنا؟ فعلا كما قال البخاري هو الصحيح، وبه قال أيضا جماعة من أهل الحديث، جماعة من العلماء، منهم ذكرت هنا أحمد وأبو زرعة. أيوة، أحمد وأبو زرعة، ونعم، كل هؤلاء قالوا إنه موقوف، نعم، إلا أن قول البخاري لا أعلم في الدنيا. أيوة، في شوف الآن القول الثاني، القول الثاني: لا أعلم في الدنيا حديثا غير هذا. ماذا قلنا في هذا؟ ليس بصحيح، ليس بصحيح. ففي الباب صح عن عائشة والسائب بن يزيد وأبي برزة الأسلمي وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قلنا؟ إيش؟ وقد صح عن عائشة، صح، نعم، والسائب بن يزيد نعم وأبي بوزة الأسلمي نعم وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خمسة من أصحاب رسول الله رووا كفارة المجلس، دعاء كفارة المجلس، وهذه حديث كلها صحيحة. وروي أيضا عن غيرهم يعني 10 تقريبا، ولكن حديث معلولة. طيب آخر نقطة ما هي؟ وقد روي أيضا عن أنس بن مالك وجبير بن مطعم وغيرهما إلا أنها معلولة. معلولة. طيب. فالظاهر أن هذا النقل من الآن نريد تحميل الخطأ. هل قال البخاري فعلا هذا؟ لا أعلم في الدنيا حديثا غير هذا. هل قال البخاري هذا؟ عرفتم الآن إشكال هذا؟ الإمام البخاري أجل من أن يقول مثل هذا القول، وفي الباب 5 أحاديث صحيحة. عرفت النقطة يا إخواني؟ هذا الإمام البخاري أجل من أن يقول لا أعلم في الدنيا حديثا غير هذا، وفي الباب 5 أحاديث صحيحة و5 غير صحيحة. طيب إيش معلم؟ ماذا نفعل؟ ماذا نقول في هذا؟ اقرأ. فالظاهر أن هذا النقل من البخاري فيه خطأ. فيه خطأ، نقل عن البخاري فيه خطأ. من قال البخاري هذا؟ أنا أجزم بأن البخاري ما قال هذا، إنما البخاري أعلى حديث أبا هريرة ولم يقل لا أعلم في الدنيا حديثا غير هذا. لا، ما قال هذا. اقرأ. أخطأ من نسب هذا القول إلى البخاري. عرفت يا شيخ؟ عرفت الشيخ هذا ما؟ أخطأ من نسب هذا القول إلى الإمام البخاري، لأنه إيش؟ والبخاري أجل من أن يقول مثل هذا. أن يقول مثل هذا، والبخاري أجل أن يقول مثل هذا. وفي الباب أحاديث صحيحة. وفي الباب أحاديث صحيحة. طيب إيش نتيجة خرجنا منه يا شيخ؟ إيش نتيجة خرجنا منه؟ يعني نتيجة الحديث المعلل قد تكون علة صحيحة وكتور غير صحيحة. فإذا كان غير صحيحة وأنت أثبتت بالأدلة وبأقوال أهل العلم أو أزلت هذه العلة تزول، وإن لم تستطيع فتستسلم كما استسلمنا الآن قول البخاري وقول الإمام أحمد وقول أبي زرعة وقول غيرهم بأن حديث أبا هريرة حديث معلول. قبلنا هذا، ما في كلام. طولنا في تخريج 3-4 صفحات، وخريج النتيجة هي بأنه لا يصح. حاولنا ولكن النتيجة بأنها لا تصح. إذن استسلمنا قول هؤلاء الأئمة بأن حديث أبي هريرة غير صحيح، ولكن لم نستسلم القول الثاني وهو إيش؟ لا يوجد في هذا الباب حديث صحيح. إذن نحمل هذا القول على من؟ على البخاري؟ لا، البخاري أجل أن يقول مثل هذا القول. إذن من نسب إلى البخاري هو الذي أخطأ. من نسب هذا القول إلى البخاري هو الذي أخطأ. سبحان الله، مصدر هذا القول هو الحاكم. مصدر هذا القول هو الحاكم، هو الذي أتى بهذه المشكلة. ما كان قبله نقل هذا القول أحد. قبل الحاكم ما نقل أحد هذا القول هذا. عرفت الشيء هذا؟ إذن حمله على من؟ على من نقل قول البخاري عليه أولى من أن نخطي البخاري بأنه لا يعلم في الباب حديثا. عرفت النقطة هذه؟ طيب، كيف إيش بعده؟ والسبيل إلى معرفة علة الحديث. أيوة، السبيل إلى معرفة. طيب، هذه النقطة مهمة شيخوان، مهمة هذه. كيف تعرف علة الحديث والسبيل؟ نعم. والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن تجمع طرقه. يعني سهل هذا، ما في غير هذا، ليس هناك طريق غير هذا. ليس هناك طريق غير هذا لمعرفة علة الحديث، أن تجمع طرقه. تجمع طرقه وتنظر إلى رواته، من هم ثقة، من هم غير ثقة، من هم أكثر ثقة، من هم دون ذلك، تنظر إلى هؤلاء. نعم. وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانتهم في الحفظ. نعم. ومنزلتهم في الإتقان والضبط. نعم. كما قال الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. نعم. والحاكم رحمه الله تعالى في كتابه معرفة علوم الحديث قسم أجناس العلل إلى 10 أجناس ونقله عنه السيوطي في تدريب الراوي. وإني أمعنت النظر في هذه العلل فظهر لي أن أجناس علل الحديث لا تنحصر على 10، فقد تكون علة واحدة لعدد من الأحاديث، وقد تكون لكل حديث معلول علة جديدة تختلف عن غيرها. أيوة. وأما قول الحاكم أو حصر الحاكم العلة على 10 أقسام أو 10 أجناس، وفعلا أنا عملت النظر في هذه 10 فرأيت أنه غير محصور في الحقيقة، علة هذه غير محصورة، يعني قد تكون علة في عدة أحاديث، وقد يكون كل حديث معلل بعلة لا يشارك فيها غيره. عرفت النقطة هذا؟ يعني قد تكون علة مضطردة لعدة أحاديث، عدم السمع مثلا، خلاص هذا موجود في 100 أحاديث، يعني ظاهره سلامة وفي علة خفية بأن هذا الراوي لم يسمع منه. طيب هذا له 10 أمثلة، له 10 أمثلة. وقد تكون علة لكل حديث معلول بعلة خاصة، وهذه العلة لا تتعدى إلى غيره، لا تتعدى إلى غيره. فالحصر ب10 فيه نظر، فيه نظر. الآن طبعا لا أستطيع الآن أذكر أمثلة يعني لعدة العلل، لأن يحتاج إلى قراءة الكتاب كله 20 مجلد، ولكن في الطبع الثاني هذه مقدمة الطبع، هذه مقدمة الطبع الأولى، هذه مختصرة، هذه أما مقدمة مفصلة للطبع الثانية، هذا الذي يحتاج إلى القراءة، فتجدون لكل بحث أو لكل اصطلاح عدة أمثلة، أمثلة أمثلة ضرب الأمثلة، كله ضرب الأمثلة، هذا في الطبع الثاني. نعم يا شيخ، هذا انتهى. موافقة الذهبي للحال. نعم، موافقة الذهبي. طيب خلاص قف على هذا، هذا الباب هو الذي درسنا أمس. طيب الآن أنتم مستعجلين في الإسناد أظنها، وبعض الإخوة أيضا مسافرون، إذا نحن أعددنا لكم. بسم الله. طيب هذه الورقة التي أعطيتمونا أمس أو قبل أسبوع، هذه إجازاتكم، أنا أقرأ واحد واحد يأتي، كل واحد واحد يأتي، لا تزدهموا علي بارك الله فيك. محمد ناصر بن مرزوق موجود، سريلانكي غير موجود، محمد رزين محمد أكبر هذا سريلانكي موجود غير موجود. طيب محمد عميل أو كميل فلسطيني، ها عميل إكميل، والله ما استطاع أن أقرأ، من هو أنت؟ جارك تودي؟ طيب تفضل، صلي اسمه كله في البيت، صلي اسمه. محمد صديق بن ساخي محمد ماليزي، من هو أنت؟ طيب مبروك بارك الله. عبد القادر محمد فياض فلسطيني، من هو أنت؟ طيب تفضل يا أخي، مبروك بارك الله فيك. صالح عبد الله محمد هذا يمني موجود أنت؟ طيب تفضل. شكيل أحمد بن سعيد أحمد هندي، من أنت؟ طيب يا أخي مبروك بارك الله فيك. إكرام الله بن زربان خان موجود؟ طيب. ربيع بن طاهر بن حمود يمني، فين الشيخ أنت؟ ما شاء الله. طيب راس مبروك الإجازة ما شاء الله. أيوة نعم نعم صح. طيب. نعم نعم. طيب ناجح ناصري مسعد مصري ما هو موجود. يونس بن رسول بخش عماني. من؟ يونس. طيب تفضل، خففت علي أنت. أقول خففت علي، جزاك الله خير. رضا بن رضا بن أعمر سماعيلي، أنت جاي جزائري ها؟ رضا بن أعمر. طيب تفضل. بسم الله. سليمان عقيل تبري بحريني، ما موجود. أنت تعرفه؟ أي خلاص. عمر محمد مختار شنقيتي موريتاني، ما موجود هذا. محمد بن حزاء الهاجري سعودي، أنت؟ أي. من هو؟ عمر تريد؟ أي تفضل تفضل، جزاك الله خير، أهلا وسهلا. ربيع بن أحمد مغربي، ربيع. أي تفضل، مبارك، مبروك. عبد الإله المرزاري مزور. أي أي تفضل. بسم الله. حسين محبوب عبد القادر جزائري، حسين محبوب، ما موجود. طيب جمال عبد الهادي مغربي، انت؟ اي تفضل. احمد محمد فاضل، اي تفضل، حياك الله سيدي. محمد عبد العزيز عقيل سعودي، احمد محمد حسن نعمان يمني، انت يا شيخ؟ طيب بسم الله، اهلا وسهلا. عبد الله محمد باهلي، عبد الله زكريا حلبي، صالح بن محمد با فياض صديقك. طيب تفضل، وين لك انت؟ ياتي اسمك. حسنين عبد محمد مصري، انت يا شيخ؟ اي تفضل، جزاك الله خير، امس اتيت عن طيب، حياك الله. محمد عبد الرحمن الحسيني من المغرب، اهلا الشيخ، حياك الله، مبارك ان شاء الله، مبروك، بارك الله فيك، اهلا وسهلا. طيب من باقي الان؟ انتم ما اعطيتم اسمكم، انت فين؟ طيب اذا هذا يحتاج الى، لماذا ما اعطيتم ليش ما سجلتوا اسمه؟ ها؟ بعد الدرس. بعد الدرس. طيب خذ الورقة هذه، خذ في محلك وسجل اسمك، أعطي له اسمه، هو لا بد من أن تقرأ هذا أقل شيء، تسمع مني، تسمع مني. إذا الذي ما سمع في الأسبوع القادم إن شاء الله، يوم الاثنين، يوم الاثنين. أنت مسافر؟ متى؟ وليش ما أخبرتني أمس؟ ولا لو أخبرتني أمس أحضرت لك اليوم. السلام. لم تكتب؟ طيب استري، سجل هنا اسمه. الذي لم يسجل اسمه خلاص سجل هنا، ما في مشكلة. إيه بس يوم الجمعة ما عندي درس الآن، ما أجي يوم الجمعة، يوم الاثنين أجي. يوم الاثنين القادم. ها؟ أي أي نعم، ما في معنى هذا، سجل اسمك وما في معنى هذا. طيب هذا فين الورقة اللي أعطاني الشيخ؟ هذا في ورقة. وأما هذه إخواني إلى الآن ما فهمت أنا ماذا أفعل في هذا، إلى الآن لم أقطع كلام في هذا. استريحوا، خلوا في محلكم،